بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 34 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. اليوم أخوان الأكارم عندنا تتم لبحث الحقيقة والمجاز، فبعد أن ذكرنا في الدرس الماضي أن الحقيقة تترك إذا تعذرت أو تعسرت أو هجرت عرفا أو شرعا، ثم بعد ذلك ذكرنا مسألة لو تعارض الحقيقة المستعملة والمجاز المتعارف، فرجح أبو حنيفة الحقيقة المستعملة ورجح الصاحبان المجاز المتعارف. اليوم نريد أن ننتقل إلى مبحث تترك الحقيقة في مواضع، تترك الحقيقة في مواضع. نعم، مواضع ترك الحقيقة. الموضع الأول، والحقيقة تترك بدلالة العادة. واحد، بدلالة العادة، يعني العادة جرت باستعمال هذا اللفظ في معناه المجازي لا بمعناه الحقيقي، فنقول إذا جاء هذا اللفظ فينبغي أن نحمله على معناه المجازي وليس على معناه الحقيقي جريا على العادة المتعارفة. نعم، كالنذر بالصلاة والحج. لو إنسان قال نذرت الصلاة بس نذرت حجا، طيب الصلاة هي الدعاء لغة وشرعا هي الأفعال المخصوصة، إحنا على ماذا نحملها؟ قال جرت العادة والعرف أنها تستعمل بالعبادة المخصوصة، يعني يترك فيها المعنى اللغوي الذي هو الحقيقة ويستعمل مجازا في هذا المصطلح الجديد الذي وضعه الشرع. كذلك الحج، الحج في اللغة هو القصر إلى معظم، لكن في الشرع هو عبادة مخصوصة. فعندما يقول نذرت حجا، هل نحمل الحج هنا عن معنى اللغوي أو المجازي؟ لا، عن معنى المجازي. ليه؟ قال وذلك لأن العادة جرت باستعمال هذا اللفظ بهذا المعنى لا بالمعنى اللغوي. نعم، فإن حقيقتهما لغة الدعاء والقصد، ولكن الدعاء للصلاة هي والقصد في الحج. نعم، ولكن تركا عادة إلى الأركان المعلومة وزيارة بيت الله فيجبان. نعم، الموضع الثاني، وبدلالة اللفظ في نفسه. أحيانا أخواننا أصل اشتقاق اللفظ، مادة اللفظ الأساسية تدل على معنى، فتترك الحقيقة التي وضع لها اللفظ في اللغة لمراعاة مادة اللفظ. هلا مثلا الآن لو نظرنا إلى كلمة اللحم، لام حاء ميم، هذه المادة أينما وجدت تدل على القوة. نعم، أينما وجدت لام حاء ميم شو بتدل على القوة. فمثلا نقول الملحمة، ما هي المعركة القوية جدا، فكلمة لام حاء ميم هالمادة إخواننا هي تدل على القوة. فعندها لو إنسان قال والله لا آكل لحما، شو بنقول؟ اللحم يطلق على أشياء كثيرة، على السمك لحم، قال الله تعالى فتستخرجوا منه لتأكلوا منه لحما طريا، سمى الله السمك لحما. طيب لو إنسان قال والله لا آكل لحما، قال اللفظ في نفسه يرجح بعض أفراد هذا اللحم على البعض، فالسمك بعرفنا لا يقال له لحم، بل لك إيشو أكل كل يوم، سمك ولا لحم؟ عم نجعل السمك مقابل اللحم، وبائع السمك لا يقال له لحام، قالوا سماك. إذا معناها دلالة اللفظ في نفسه ترجح وتشير إلى أن السمك يخالف اللحم في أحكامه، مثل الدجاج واللحم أيضا اختلفان. فلذلك عندما يطلق اللحم لا يراد به السمك، مع أنه في اللغة هو لحم، لكن اللفظ في نفسه لفظ اللحم يدل على أن هذا اللفظ غير على أن هذا الفرد من اللحوم غير مراد، فيخرج مع كونه حقيقة وتحمل ويحمل اللفظ على إيش؟ على معناه المجازي. نعم. كما إذا حلف لا يأكل لحما لم يحنث بلحم السمك، فاللحم متناول له ولكن تخصص بدلالة الاشتقاق. اللحم اشتق من إيش؟ من مادة لام حاء ميم، وهي تدل على القوة، لكن السمك لحمه أضعف. ليه؟ لأنه قال ما في مادة الحديد، الله أعلم يعني. فالشاهد أخوان الأكارم أنه هذا اعتبروا أن اللحم الذي في الغنم في البقر كذا فيه من القوة ما ليس في السمك، لذلك إن رجحوه عليه مراعاة للفظ اللحم الدان على القوة. نعم. فهذا اللفظ يدل على القوة ويسمى به اللحم لقوة فيه باعتبار تولده من الدم. نعم. ولا دم للسمك. طيب. وقوله كل مملوك لي حر لا يتناول المكاتب. حلو. إنسان قال كل مملوك لي فهو حر. المملوك هو من كان تحت ملكي، والمكاتب مملوك. قال ولكن معنى الملك فيه قاصر. ليه؟ لأن المملوك من حيث الرقبة مملوك، من حيث التصرف بأكسابه هو في حكم الحر، لذلك قالوا المكاتب مملوك رقبة حر يدا. فبناء عليه شو بنقول؟ أن لا يدخل في كلمة مملوك. ليه؟ لأنها تدل على من تم له الملك رقبة ويدا، فلذلك المكاتب فيه قصور في الملك فلا يدخل في هذه الكلمة. فلو كان له عبيد وبعضهم مكاتبون لا يعتق المكاتبون بهذه الكلمة. نعم. لأنه ليس بمملوك مطلقا لكونه مالكا يدا. وعكسه شو يعني يدا؟ يعني أكسابه له. هل إذا بعطي أنا زكاة المال لعبد قن خالص لا يصح، يقع لمين؟ لسيده. أما لو أعطيتها للمكاتب يصح. ليه؟ لأن أكسابه له فهو حر يدا، يعني حيث التصرف هو حر. نعم. أي عكس ما ذكر من ترك الحقيقة. شو قال أخوانا؟ تعلفوا إما لزيادة ما هيك أو نقصان. إما أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى زائد وفي بعض أفراده نقصان، هي حالة أولى. والحالة الثانية أو أن يوضع اللفظ للمعنى الناقص وفي بعض أفراده زيادة. هذا اللحم اتفقنا فيه قوة، والسمك أقل من ذلك، فشو قلنا؟ السمك لا يدخل فيه لأن فيه نقصانا وفي كلمة لحم زيادة قوة. طيب الآن الفاكهة، كلمة فاكهة أخواننا هو شيء يؤكل للتفكه، ما قصد منه في لا الشبع ولا التغذي، وإن غزنا في إيش؟ التفكه والتلذذ. طيب الآن نقول أخواننا التمر والرمان هما إيش؟ فاكهة طبعا، لكن أيضا فيهما زيادة على ذلك معنى الغذاء وأيضا معنى التداوي أحيانا. إذن معناها يقول في التمر وفي الرمان من المعاني ما هو فوق التفكه. فلذلك لو إنسان قال والله لا أكل فاكهة، من حيث الحقيقة لازم كل أنواع الفاكهة ما يأكلها، لكن نقول لو أكل ثمرا أو رمانا لا يحنث. ليه؟ وذلك لأن اللفظ وضع لكل فاكهة لكنه في نفسه يدل على النقص وهو التلذذ فقط، تفكه فقط، متداوي لا التغذي. فما كان في تغذي وتداوي فهو زائد لا يدخل في هذا اللفظ. ويشير إلى هذا قول الله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، والأصل في العطف إيش؟ المغايرة. فيهما فاكهة وعطف عليها إيش؟ النخل والرمان. فعلمنا أن في النخل والرمان شيء زيادة على الفاكهة، ففي النخل في تداوي وتغذي، وفي الرمان في عنا إيش؟ التغذي. نعم. وعكسه أي عكس ما ذكر من ترك الحقيقة باعتبار النقصان، لأن أصل الاشتقاق يدل على الكمال، الحلف بأكل الفاكهة، وهو ما تركت الحقيقة باعتبار الكمال، لأن أصل الاشتقاق يدل على النقصان وهو التفكه. فلا يحنث بالرمان والرطب والعنب عند أبي حنيفة، لأن فيهما زيادة على التفكه، وهو معنى التداوي والتغذي. نعم. لأن الفاكهة من التفكه وهو التنعم، وهو زائد على ما به قوام البدن، وهذه يتعلق بها القوام، فكان فيها وصف زائد وهو الغذائية فلا يتناولها. الموضع الثالث، وبدلالة سياق النظم أي سوق الكلام. إذا الأول شيء هو دلالة العادة، ثم دلالة اللفظ في نفسه، ثم الآن دلالة إيش؟ نعم، سياق النظم. نعم. أي سوق الكلام، أي بقرينة لفظية التحقت به سابقة عليه أو متأخرة. سابقة. التحقت به سابقة عليه أو متأخرة. كقوله طلق امرأتي. هلا هي هنا هي توكيل بالطلاق هي؟ لا. هل الأصل فيه؟ نعم توكيل. إنسان قال لآخر طلق امرأتي، هذا توكيل. لكن شو قال له بعدين؟ إن كنت رجلا. شو معناها هي؟ هي مو توكيل، إنما هي إشارة للتعجيز. بقرينة إن كنت رجلا. فهون خرج الكلام عن كونه يراد به التوكيل إلى أصاب التعجيز بدليل قرينة سابقة أو لاحقة. نعم. لا يكون توكيلا، لأن المراد إظهار عجزه بقرينة إن كنت رجلا، فيكون للتوبيخ. الموضع الرابع، وبدلالة معنى يرجع إلى المتكلم كما في يمين الفور. شو يمين الفور؟ أن يحلف على شيء ظاهره التأبيد والمراد منه التأقيد. رجل عم يتخانق مع زوجته، يطلع من الباب، قال له لا اطلعي خلينا عشية. قالت له هلا بيطلع، قال له خلينا عشية. لاحظوا اخواننا، خلافنا مو على خروجها، خلافنا على ايش؟ على وقت الخروج. فشو قال لها؟ ان خرجتي فانت طالق. هلا كيف ان خرجتي؟ تشمل هلا وبكره وبعد بكره الى الابد. فنقول هذه يمين مؤبدة من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى والإرادة شو قصده فيه هو؟ هلا. فهي مؤقتة معنا، وشو نسميها؟ يمين الفور. حتى لو جلست ثم خرجت لا يحمث. ليه؟ لأن اليمين هو أن تخرج في الحال، مع أن اللفظ فيها اللي هو المعنى الحقيقي محمول على التأبيد، فتركنا الحقيقة وهي التأبيد، وحملنا على التأقيد وهو المجاز بداية حال مين؟ المتكلم. نعم. كامرأة قامت لتخرج فقال زوجها إن خرجت فأنت طالق، يقع على الفور حتى لو جلست ساعة ثم خرجت لم تطلق. نعم. فإن حقيقته للعموم. والعموم يعني للتأبيد الذي يشمل كل الأوقات. نعم. ولكنها تركت بدلالة حاله، إذ من المعلوم حال المتكلم. نعم. إذ من المعلوم أنه أخرجه مخرج الجواب فيتقيد به. نعم. الموضع الخامس، وبدلالة في محل الكلام. إذا أول شيء العادي، اثنين في دلالة اللفظ في نفسه، ثلاثة دلالة إخوان نظم سياق الكلام، سياق النظم، أربعة يرجع إلى حال المتكلم، خمسة يرجع إلى محل الكلام. نعم. كقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. هذا اللفظ لو تركناه على ظاهره وعلى حقيقته في إشكال، إن هناك أعمال كثيرة تقع بلا نية، لكن شو نقول؟ هذه الحقيقة متروكة ويقدر فيها المجاز، ونقول إنما ثواب الأعمال. طب كم ثواب مذكورة؟ لكن هنا تترك الحقيقة، لأن الحديث والمحل والكلام لا يصدق إلا بهذه الطريقة، فلا بد أن نقدرها. نعم. ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان. هو عمليا خطأ ما رفع ونسيان ما رفع، لكن رفع إيش؟ إثم الخطأ والنسيان. نعم. فإن ظاهرة ظاهره فإن ظاهره فإن ظاهره ألا يوجد العمل إلا بالنية، ولا يوجد الخطأ والنسيان أصلا، وقد وجدت بلا نية ووجدا. وجدا إيش؟ الخطأ والنسيان. نعم. فعلم أن الحقيقة غير مرادة لأن المحل لا يحتملها، فصار مجازا عن الحكم، كأنه قال حكم الأعمال وحكم الخطأ، والحكم نوعان: الثواب على العمل الذي هو عبادة، وهو الحكم الأخروي. نعم. والإثم بالذي هو محرم، والثاني الجواز والفساد، هذا الحكم الدنيوي. نعم. وهما مختلفان، فصار مشتركا لا يعمل به حتى يقوم دليل على أحدهما فيصير مؤولا. إذا ماذا نقدر إخواننا؟ نقول إنما حكم الأعمال بالنيات، والحكم قسمان: دنيوي وأخروي، وقام الإجماع على أن الأخروي مراد، إذا ترجح أحد معاني المشترك بالإجماع فبقي الآخر غير مراد. نعم. والتحريم المضاف إلى الأعيان كلمة. خلصنا أخوان المسألة الآن، مواضع تلك الحقيقة. الآن مسألة جديدة: إذا أضيف التحريم إلى الأعيان هل يكون حقيقة أو مجازا؟ أخواننا، التحريم أو الأحكام الشرعية مطلقان تضاف إلى الأفعال لا إلى الأعيان. يعني أنا ما بقول هذا الشيء، هذا الجسم، هذه العين حرام، لا، أقول استعمالها حرام، أكل هذا اللحم حرام، بيع هذه الميتة حرام. إذن دائما يضاف التحريم لوين؟ إلى الأفعال مو إلى الأعيان. طيب نحن نلاحظ الآن أن الله عز وجل أضاف التحريم إلى الأعيان: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمتكم ميتة. هم ماذا حرم؟ العين. فيا ترى هل يكون هذا حقيقة أو مجازا؟ نعم. في قوله تعالى: والتحريم المضاف إلى الأعيان كالمحارم، في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، والخمر، في قوله عليه الصلاة والسلام: حرمت الخمر، حقيقة عندنا كوصف الفعل بها، لأن اتصاف الأعيان بالحرمة يوجب خروجها عن محلية الفعل المقصود شرعا. يعني الآن أنا عندما أقول لك حرم عليك نكاح أمك، شيء واضح أنه لا يصح لك أن تنكح أمك، لكن لما أقول لك حرمت عليك أمك هذا أبلغ وأقوى. ليه؟ قال: وذلك لأن الأم تخرج عن كونها محلا لهذا العقد أصلا، مو أنه ممكن تزوجها لكن حرام عليه، لا لا، هي أصلا لا تنكح، فالتحريم فيها يكون أقوى وأبلغ. نعم. لأن اتصاف الأعيان بالحرمة يوجب خروجها عن محلية الفعل المقصود شرعا. متى ما أضفنا التحريم إلى الفعل، إلى العين، معناها هذه العين لا تقبل هذا الفعل أصلا، حتى لو صح إيش؟ لا يصح العقد، حتى لو وقع الأمر هذا. يعني مثلا قال لأختي بالرضاع: تزوجتك، شن إلو كلامك له لا يبنى عليه شيء، لأن هذه المرأة ليست محلا لهذا العقد أصلا، بدليل أنه أضيف التحريم إلى عينها. نعم. كما أن اتصاف الفعل بها كذلك، فإذا أمكن العمل بالحقيقة لا يشار إلى الإضمار لكونه ضروريا، لكون الإضمار ضروريا، وإذا صح التقدير بحذف وعدمه فعدمه أولى، والأصل في الكلام أن لا نقدر فيه شيئا وأن لا نحذف منه شيئا. نعم. خلافا للبعض من أصحابنا قالوا: المراد تحريم الفعل لا غير. إذا مجاز، شو قلنا؟ هي حقيقة، والمراد إخراج هذه العين من كونها محلا للعقد بأبلغ الوجوه، والقول الآخر شو قال؟ هي مجاز، والمراد منه تحريم الفعل. نعم. إذ التحريم هو المنع، وبه يصير المكلف ممنوعا عما في مقدوره. والفعل مقدور، أما الأعيان فليست بمقدورة. المطلب الثاني حروف المعاني. نقف إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.